باب زكاة النقدين. أي الذهب والفضة يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما. ثم بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا يبين فيه النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة وهو النقدين. قال باب زكاة النقدين. المراد بالنقدين الذهب والفضة، فهما النقدان، ويلحق بهما ما حل محلهما مما تتوفر فيه صفة الثمنية كالعملة الورقية. في وقتنا هذا فإن العلة فيها هي الثمنية، وهي العلة في الذهب والفضة، فما ينوب مناب الذهب والفضة يعتبر حكمه حكمهما في الزكاة وفي جريان الربا وفي الصرف ونحو ذلك. وكل نوع من أنواع العملات يعتبر جنسا مستقلا، فالريال جنس والدولار جنس والدولار جنس وهكذا بقية العملات. وحينئذ فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة، لكن لا بد أن يكون حالا يدا بيد. يجوز أن يبيع الإنسان الريال بالدولار، لكن لا بد من التقابض في مجلس العقد ولو كان متفاضلا. يبيع دولار ب4 ريالات أو يبيع جنيه استرليني ب6 ريالات أو نحو ذلك من بقية العملات. فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، لكن لا بد من التقابض في مجلس العقد، كما قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعندنا الذهب والفضة أثمان، وبقية الأنواع من بر وشعير وتمر وملح وزبيب هذه مثمنات. فيجوز بيع البر بالشعير متفاضلا، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. وأما بيع الذهب بالبر أو بيع الفضة بالشعير فيجوز متفاضلا ومؤجلا، لأن هذه أثمان ومثمنات. ولهذا جاز بيع السلم وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وجاز بيع المثمنات بدين مؤجل، كان يبيع الإنسان برا بريالات مؤجلة وهذا هو الدين. فبيع الثمن بالمثمن مؤجلا ومتفاضلا جاز. وأما بيع الثمن بالثمن فلا بد فيه من التقابض، أو بيع المثمن بالمثمن لا بد فيه من التقابض. بعد هذا قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وعن علي نحوه. وحديث أنس مرفوع: في الرقة ربع العشر، متفق عليه. فنصاب الذهب هو 20 مثقال، والمثقال 4.5 جرام، 4.25 جرام. فعشرين المثقال تساوي 85